بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. نحمدك ربنا حمدا طيبا مباركا كثيرا كما تحب ربنا أن تحمد. اللهم اجعلنا لك حامدين ذاكرين شاكرين. نسألك ربنا أن تجعلنا ملهمين موفقين مسددين مباركين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسألك ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا في السر والعلن، وأنت الرب الغفور الرحيم، فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فأنت معنا تسمع وترى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا. إلهنا أنت العظيم، وإلهنا أنت القادر المقتدر، ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نحن عبيدك، نحن عبيدك المقرون المذنبون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا يا واسع الجود والمن والفضل والعطاء، جد علينا ربنا بالشفاء والدواء، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا وأنت خير الرازقين. نحمد الله حمدا كبيرا حتى يرضى. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا حتى ترضى. اللهم لك الحمد على نعمك التي تترى. الحمد لله حمدا حمدا. ونستغفر الله من كل ذنب وزلة، ونعوذ بالله من الشقاق، ونعوذ بالله من الفسوق والعصيان، ونسأل الله جل وعلا أن يكتبنا مع الراشدين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان والإسلام، لك الحمد على نعمة القرآن والفرقان، لك الحمد، لك الحمد، أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. إلهنا وسيدنا، إلهنا اجتمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إلهنا، إلهنا، وأنت الله رب العظيم معنا، سبحانك تعلم ما نكن وما نعلن. اللهم إنا نسألك الخير في السر والعلن. اللهم إنا نسألك نفوسا طيبة وقلوبا طيبة وجوارحا طيبة وأقوالا طيبة وأعمالا طيبة وهدوء إلى الطيب من القول. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا إلى الطيب من القول وإلى الطيب من الأعمال. اللهم ربنا إنك أنت الطيب، اللهم إنك أنت الطيب. ربنا إنا نسألك رزقا طيبا واسعا طيبا، نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اجد علينا، اللهم تفضل علينا، اللهم صب علينا ربنا الخير صبا صبا. اللهم اكتب لنا في هذه الساعة بفضلك وجودك وكرمك سعة وغنى ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم اجب علينا في هذا المجلس وفي هذه الساعة ربنا بالشفاء والدواء والجمال، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، لولا الله ما اهتدينا، ولولا الله ما دعونا، ولولا الله ما تلينا. الحمد لله رب العالمين، حمدا به تفتح الخيرات وبه تنزل البركات. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكتب في صحائفنا، حمدا بفضل الله جل وعلا تؤيد ونؤيد بجند من الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نحبه، نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أننا نوحده، أننا به نستعين، نشهد الله جل وعلا ونشهد ملائكته وجميع خلقه أننا نرجو رحمته ونخشى عذابه. لك الحمد ربنا، اللهم إنا نسألك نفوسا طيبة آمنة تقية نقية يا رب العالمين. الحمد لله. أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رغم أنوف المغرضين والكافرين والجن والشياطين. اللهم إنا نسألك ربنا من واسع فضلك جودا وعطاء وخيرا يا رب العالمين. فبسم الله أسمع كل من جاء إلى البدن فأودع داخله أسرار وأحاط به فجعل السلاسل والقيود والأغلال. أسمع كل من جاء إليها بنظرات الناظرين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين وسحر السحرة والمشعوذين. أسمع كل من جاء إليها فتلبت، كل من جاء إليها فتمسك، كل من جاء إليها فقيد وعقد ونفث وربط. أسمعكم جميعا وأنتم داخلها أجمعين في قيود، وأنتم داخلها أجمعين في عشق، وأنتم معها في كل حركة وسكون. أسمعكم أجمعين وأنتم خلق من خلق الله. إليك وأنت معها، وإليك وأنت معها، إليكم جميعا وأنتم داخل هذا البدن. خذوا ما شئتم فقد أخذتم منها الكثير، وحرمتم في هذا البدن من الخير الكثير، ومحقتم من البركات الأمر الكثير. خذوا ما شئتم وانزعوا ما شئتم، واجعلوا في الأبناء انتكاسة كيف شئتم، واجعلوا بين الزوجين نفور كيف شئتم، واجعلوا في المال محق كيف شئتم، واجعلوا في الجمال قبح ونفور كيف شئتم. واعلموا أنكم مبعوثون محاسبون بين يدي الله الذي هو الله حكم عدل سبحانه. وقفوهم إنهم مسؤولون. فاسأل الله جل وعلا، فاسأل الله مغفرة قبل القيام وقبل الوقوف والعرض بين يديه. فعندها حينها تجتمع الخصوم، فلا حينها لا فرار ولا فكاك إلا إذا كان عند الله جل وعلا ما به النجاة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانظر إلى حالك وأنت تسود حالها، عيشتها، سيرتها، فراشها، أبناءها، وأنت تجعل الرانة على وجهها وقلبها. انظر إلى حالك، فوالله وبالله وتالله لن ينفع الظالم ظلمه، ولن ينفع الفاجر فحشه وفجوره. والله وبالله وتالله، فكم من نزوات تفلتت وذهبت، لكن تبقى التبعات عليها الحسرة والآهة، تبقى الحسرة ومعها الندامة. إنه يوم القارعة ويوم التغابن ويوم الحسرة، إنه اليوم الذي فيه الأخلاء تراهم أعداء إلا من اجتمع على محبة وخلة طيبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانظر كيف صاحبت نفسك وشهوتك، كيف صاحبت قلبك وجوارحك. أكانت تدلك على رب رحيم؟ أكانت راكعة لله ساجدة بين يدي الله تشكر الله وتطيعه، أم كانت تعصيه وتجحده؟ أم كانت تؤذي خلق الله وتأمر بالفسق والفجور؟ إن الله سائلكم أجمعين، وسائل جوارحكم التي كنتم تدبون عنها. اليد تشهد عليك واللسان والجوارح تشهد عليك، يشهدون هم شهود، وأنت تقول من أجلكم كنت أكافح وأناضل. بئس العشيرة وبئس الصحبة والرفقة والخلة إذا كانت هذه الجوارح في المعصية، وإذا كانت هذه الجوارح في البعد عن الله فهي الشقية. فاسمعوا وعوا، أنيبوا إلى الله واركنوا إلى الله جل وعلا، وأدبوا جوارحكم على طاعة الله، أدبوها وعلموها ذكر الله واركون إلى الله جل في علاه. فإن هذه الجوارح تنقاد، فإن هذه الجوارح تتأدب، فإن هذه الجوارح تلجم بذكر الله والخشية والخوف من الله جل في علاه. فاسمعوا وعوا، أي صحبة أنتم مع جوارحكم، وأي رفقة أنتم مع جوارحكم؟ هذه النفس الأمارة بالسوء التي تجري في أحشائك وفي أوصالك وعروقك وفي دمائك وفي شريانك وقلبك وفي عقلك وفهمك، هذه أنفاسك بين جنبيك هي من تؤزك وتحركك. أروتها؟ أأذبتها؟ أعلمتها؟ أبينت لها حكم الله؟ أبينت لها كتاب الله؟ أبينت لها طاعة الله جل في علاه؟ نعم، حتى تطمئن وتسكن. يا أيتها النفس المطمئنة، نفس مطمئنة راضية فأرضاها الله مرضية، فاسمعوا جميعا إلى كل شيطان وإلى كل ملك من ملوك الجن، إن الذي جملك بالجوارح وزينها وقواها هو ربك، عدلها فسواها، إنه الله، ولو شاء الله لأخذها. فاعبد الله حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الجوارح نعم من الله، سمع من الله، وبصر من الله، ونطق ولسان وشفتين من الله. ألم نجعل له لسان؟ إنه من الله الذي جعله. ألم نجعل له شفتين؟ فإنها من الله جل في علاه. ألم يهده الله جل وعلا ويبين له سبل الضلال وسبل الهداية؟ إن الله حباك بالتمييز والعقل، حباك الله جل وعلا بالفهم، فاخترت سبلا. أي السبيل أنت فيه؟ أسبل تهديك إلى بر وصلاح وفوز بالجنان، أم هي سبل ترضيك في الهلاك والشهوات والفتن والمحن والنيران؟ كن مع ربك جل وعلا، واعلم أن الله تعالى زينك، واعلم أن الله جملك وقواك. ولو شاء الله تعالى لطمس، ولو شاء الله لأخذ، ولو شاء الله تعالى لجعل عليك ظلمة وسوادا، لجعل الله تعالى عليك غباء وجفاء وقبحا وبعدا. فاعلم أن الله تعالى زين، فلله الحمد والمنة. انظر في حالك كيف جملك، وانظر في حالك كيف قومك وعدلك وصورك وأحسن صنعك، إنه الله. فماذا قدمت شكرا؟ فماذا قدمت حمدا؟ فماذا قدمت ذكرا؟ فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله رغم أنوف الكافرين والجن والشياطين المغرضين. الحمد لله رب العالمين، فزدنا ربنا حسنا. الحمد لله رب العالمين، فزدنا ربنا جمالا. الحمد لله رب العالمين فزدنا ربنا ثباتا الحمد لله رب العالمين فزدنا ربنا خيرا رأوا نعم الله تترى على خلقه فجاءوا بالحسد وجاءوا بالنفوس الخبيثة والأنفس الخبيثة وجاءوا بالنظرات الغادرة الماكرة ظنوا أنها أمر هين فأسكنت داخل البدن أسرارا وأسحارا وعطبا جاء الجن معها والشياطين معها فسكنت واختفت وتوارت إنها الأعين التي راقبت وطالعت وشاهدت ولم تذكر ربها ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإذا كان الإنس طالعها ولم يرقب ربه ولم يذكر الله فاذكر أنت الله داخلها لتفك القيود وتفك القيود ولتحل القيود ولتصبح أنت عبدا للرب المعبود فأنب إلى الله جل في علاه وقل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا ترني أنا أقل منك مالا وولدا يا ترني أنا أقل منك مالا وولدا يا ترني أنا أقل منك مالا وولدا مالا وولدا مالا وولدا فاسمع يا جني أنا أسمع ضميرك وأسمع قلبك وأسمع فطرتك فلعل الله أن يأتي بكم جميعا إليه منيبين فلقد عذبت وحرمت وكانت مصابرة محتسبة تقول قدر الله وما شاء فعل أعين أصابت في زوج وماله في زوج وكسبه وعمله في زوج ووظيفته أعين حارة سامة سكنت طالعت نظرت راقبت في عمل الزوج سنين وفي كسبه سنين في خلقه واستقامته سنين في تودده ومحبته وعطفه سنين فحجبت محبة حجبت فراشا محق المال وأتلف المال نظر وحسد إنه النظر والحسد إنها العين الحاسدة إنها العين الحاسدة إنها العين الحاسدة العين السامة في الزوج وماله في الزوج وكسبه في الزوج وعطفه في الزوج وحبه في الزوج ونفسه في الزوج وفراشه وعياله في جمال الأبناء في زينة الأبناء في استقامة الأبناء في تربية الأبناء، في صلاح الأبناء. إنها العين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين. أضافت بصرها، أضافت نظرها، أضافت بصرها، رؤيتها بعد النظر، حسن النظر، بعد النظر، حسن النظر، أضافت نظرها، جاءت سكن النظر، عين أصابت النظر، جاء أعجز الطب في النظر، أعجز الطب في النظر، جاء أوهن النظر، أضاف النظر، عين عين في العينين، عين عين في العينين، عين عين في الصدر، عين عين في الصدر، عين عين في الإيمان، عين عين في الاستقامة، عين عين في حسن الكلام، في جمال الكلام، عين فيها عين، فيها أصابت بقوة، أصابت بالقديم، أصابت بقوة، أصابت بالقديم، بالأقارب، بالأقارب، بالقريبات، بالقريبات، عين، عين، عين، بالقريبات، في الزوج والولد، في المال والولد، في الزوج والولد، في المال من القريبات في البيت، في بيت، في بيت، في بيت، في بيت، في مهارة البيت، في بيت، في بيت، في مهارة البيت، في بيت، في بيت، في ضيافة البيت، في بيت، في بيت، في أساس البيت، تبطل كل عين حارة من القريبات حارة. ما هل جد عاشقي والهد، عاشقي والهد، عاشقي والهد، عاشقي والغال، ملك عاشقي والغال، ملك عاشقي والغال، عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشقي والغال. الله أكبر من كل عين، من كل عين، الله أكبر من كل عين، من كل عين، حجبت رزقا عين، محقت رزقا عين، في الأرزاق يصار أصابت، عين، عين فيها عين من القريبات، عين من القريبات، في الرزق أصابت، في المال صاد في الرزق يا صاد في الرزق يا صاد في المال يا صاد في الرزق يا صاد في المال في المال في المال يا صاد فيها عين فيها عين في السفر يا صاد فيها عين في اللباس يا صاد فيها عين في الحلي يا صاد فيها عين فيها عين في اللباس والحلي في اللباس والحلي في اللباس في لباس المناسبات في لباس المناسبات في لباس المناسبات في لباس المناسبات في حلي المناسبات في حلي المناسبات فيها عين في الجمال والقواد في اللباس والقواد في الجمال والقواد في اللباس والقواد في الحلي والقواد في الحلي والقواد فيها عين من القريبات في الشعر والقواد من القريبات في الشعر والقواد من القريبات في الوجه والقواد من القريبات في اللون والقواد في الجلد والقواد فيها عين عين قوية عين قوية عين قوية معها الجد جد جد جد جد جد في الجمال جد جد جد في الجمال جد ملك ملك ملك بملوك الجد في الجمال جد عاشق والهاد عاشق والهاد عاشق حجب الفراش حجب الجماع حجب الفراش عاشق ولد ملك ملك ملك بملوك الجاب يهودي يهودي يهودي نصراني نصراني نصراني مسلم ظالم مسلم ظالم الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملكة من ملكات الجان ملكة من ملكات الجان الله أكبر من كل جان دنا وقد في اليقظة والمنام دنا ترب في اليقظة والمنام جان سكن بقوة جان تملك بقوة جان توارى بقوة بالحسد بقوة بالأعين بقوة بالحسد بقوة بالأعين بقوة بالحسد بقوة بالأعين بقوة بالحسد بقوة بالأعين بقوة بالحسد بقوة توارى توارى سنين توارى أعوام توارى سنين توارى أعوام عذب سنين عذب أعوام عطل سنين عطل أعوام جال كبير ملك كبير بالخدام كبير بالحراس كبير بالخدام كبير بالحراس كبير بسم الله تضفى حرارة العائنين والعائنات تضفى حرارة العائنين حرارة العائنات حرارة العائنين تضفى حرارة العائنات تضفى حرارة العائلين عائلين عائلات. تمنوا تمنوا تمنوا جماله، تمنوا تمنوا ماله، تمنوا تمنوا أبناءه، تمنوا تمنوا مكانه، تمنوا تمنوا زينتها، تمنوا تمنوا لباسها، تمنوا تمنوا حرية، تمنوا تمنوا سفرها، تمنوا تمنوا كلامها، تمنوا تمنوا علمها علمها علمها خلقها اتزانها استقامتها. تمنوا تمنوا مكانها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله بفضله، واسألوا الله واسألوا الله واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله واسألوا الله واسألوا الله من فضله. بسم الله يرفع كل حسد قوي، حسد حسد حسد حسد في بيت الوالد، حسد في بيت الوالدة، حسد في بيت الزوج بأقارب الزوج بقريبات الزوج بأقارب الزوج بقريبات الزوج بقريبات الزوج. حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد في المال، حسد في الأبناء، حسد حسد حسد حسد حسد في الزوج، حسد في الزوج، حسد في الزوج، حسد في المال، حسد في الأبناء، حسد في الجسد، حسد في اللباس، حسد حسد حسد حسد حسد من أقارب الزوج، حسد حسد حسد حسد حسد من قريبات الزوج، حسد حسد حسد حسد في بيت الوالد، حسد حسد حسد حسد حسد في بيت الوالدة، حسد حسد حسد حسد من الإخوة، حسد حسد حسد حسد حسد من الأخوات، حسد حسد حسد حسد من الإخوة، حسد حسد حسد حسد من الأخوات، حسد من الإخوة، حسد من الأخوات، حسد من الإخوة، حسد من الأخوات، حسد من الإخوة، من الأخوات، من الإخوة، من الأخوات، حسد حسد حسد حسد حسد في بيت الوالد، حسد حسد حسد حسد في بيت الوالدة، حسد حسد حسد من الإخوة، حسد حسد حسد من الأخوات، حسد حسد حسد يبطل كل حسد. بسم الله يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد من الجارات، من الجارات، حسد حسد حسد من الجيران والجارات، من الجارات، حسد حسد حسد حسد من الجارات، يبطل كل حسد من الجارات، حسد حسد حسد حسد من الجارات، حسد حسد حسد حسد من الجارات، حسد حسد حسد حسد من الجارات، يبطل كل حسد عظيم. في البيت أصاب من الجارات، في البيت أصاب من الجارات، في البيت في الدخول في الولوج في الخروج من الجارات، في اللباس من الجارات، في الطعام والتسوق من الجارات، في المناسبات من الجارات، في الأبناء من الجارات، في الطاعات من الجارات، يبطل كل حسد. في القيادة في السيارة، في القيادة في السيارة، في القيادة في السيارة، في القيادة في السيارة، من الجارات، جارات حاسدات، جارات حاسدات، في القيادة في السيارة، جارات حاسدات، الشيطان بك شيطان بك شيطان كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر بك شيطان كافي كافي كافي كافي ملك الشيطان اختفى سنين ملك الشيطان توارى سنين ملك الشيطان اختفى اختفى اختفى اختفى اختفى بالعشق اختفى بالعشق اختفى بالحب اختفى بالعشق اختفى في الرحل اختفى في الرحل في الرحل في الرحل في الرحل في الرحل الله أكبر من كل جان اختفى في البطون والأرحام تسبب في الانتفاخ في البطون والأرحام شوه البطون شوه الأرحام رقد وأسحار رقد وأسحار مأكل أسحار مشروب أسحار مأكل أسحار مشروب أسحار في الطعام مأكل في الشراب مشروب في الضيافة مأكل في الضيافة مشروب أسحار أسحار أسحار من الجار أسحار جان سكن في البطن سكن في البطن سكن في الرحم سكن حجب الجماع حجب الفراش حجب الفراش حجب الفراش حجب الفراش حجب الفراش منع الفراش منع الفراش وسوس في الفراش وسوس في الفراش أبلذ في الفراش منع في الفراش غير في الفراش شيبة شيبة شيبة شيبة في البطن شيطان في الرحم شيطان في البطن شيطان في الرحم شيطان في العورة شيطان في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان اختفى سنين في الرحم اختفى في المبايض اختفى في الرحم اختفى في المبايض اختفى في الرحم اختفى في المبايض اختفى سنين الله أكبر من كل شيطان شيطان معها في الخطبة معها في الزواج معها في الخطبة في الخطبة في حفل الخطبة في حفل الزواج في حفل الخطبة في حفل الزواج في حفل الخطبة في حفل الزواج في حفل الخطبة في حفل الزواج في الخطبة والزواج في الخطبة والزواج سكنها سكنها أحزانها حجبها منعها في الخطبة والزواج سكنها سكنها سكنها في الخطبة والزواج تلبسها تلبسها تلبسها تلبسها في الخطبة والزواج عاشقها عاشقها عاشقها في الخطبة والزواج سحرها سحرها سحرها في الخطبة والزواج أمرضها أمرضها أمرضها في الخطبة والزواج قيدها حبسها قيدها حبسها قيدها حبسها في الخطبة والزواج أتوا به في الخطبة والزواج أتوا به أتوا به أتى إليها في الخطبة والزواج في الحمل والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة أتوا به في الحمل والولادة أتوا به في الحمل والولادة في المخاض والولادة في المخاض والولادة أتوا به في المخاض والولادة أتوا به في المخاض والولادة، في دم النفاس، في دم النفاس، في دم النفاس، في حفل النفاس، في العقيقة والنفاس، في العقيقة، في العقيقة، في العقيقة، في نسيقة، في العقيقة، في نسيقة والنفاس، في العقيقة، في العقيقة أتوا به، في العقيقة أتوا به. في ذبح الولادة، في ذبح الولادة، في ذبح الولادة، في الذكر والولادة، في الذكر والولادة، في البكي والولادة، في البكي والولادة، في الذكر والولادة، في البكي والولادة، في الذكر والولادة، في الذكر والولادة، في الذبح وفي الذبح والولادة أتوا به. شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سكنها سنين أتوا به. بكثرة الأسحار أتوا به، بالأسحار أتوا به، بالأسحار أتوا به، تحت الصيام، تحت القيام، تحت ختم القرآن، تحدى تحدى تحدى. شيطان كبير كافر كافر كافر كافر كافر يهودي كافر يهودي كافر نصراني كافر يهودي يهودي يهودي يهودي بأسحار يهود يهودي بأسحار يهود بأسحار يهود بأسحار يهود بأسحار يهود أتوا به. بأسحار اليهود أتوا به، بأسحار اليهود أتوا به، بأورام أتوا به، بأورام أتوا به، بالأمراض المستعصية أتوا به، أضعف بصرها أتوا به، أضعف بصرها، أخفى نورها أتوا به، للتعطيل أتوا به، للحرمان أتوا به، للمحق أتوا به، لصد الأبناء أتوا به، لمحض مال الزوج أتوا به، بالأسحار أتوا به. أتوا لي شيطان يسمع الآن، أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم أسلمي، حي أسلمي، شيطان أسلمي، ملك عاشق أسلمي، ملك ملك أسلمي، حاسد أسلمي، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله. شيطان أسلمي، الشيطان أسلمي، عاشق أسلمي، عاشق أسلمي، حاسد أسلمي، ساحر أسلمي، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله. شيطان أسلمي، حي أسلمي، شيطان شيطان، عاشق عاشق، عاشق عاشق، أسلمي لله. خدام أسلموا، حراس أسلموا، جنود أسلموا، حراس أسلموا، جنود أسلموا، خدام أسلموا، أسلموا لله، أسلموا لله، أسلموا لله. بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك العقد، على الزوج عقد، على ماله عقد، على كسبه عقد، تفك العقد، أسحار وعقد، طلاسم وعقد، أحجبة وعقد، عقد عقد عقد، أسحار وعقد، على المال عقد، على الكسب عقد، على الخير عقد، على النجاح عقد، على السعادة مع الزوج عقد، على السعادة مع الزوج، أسحار وعقد، خدام وعقد، حراس وعقد، جان وعقد، شيطان وعقد. بسم الله يهدى كل جان. بسم الله يهدى كل جان. بسم الله يهدى كل جان. هذه ابتسامة معناها وش تحمق؟ قل يهدى، نحن لا نهتدي، نحن كبار صناد كفر، نحن من يحطم ويهشم ويدمر، فكيف تقول يهدى ويبتسم ويضحك؟ هذا كأنه جواب على الدعاء. قل لك انت وش حمق؟ نحن ابدا اعلناها حرب عليها. الا ترى الى اين وصلت؟ الا ترى زوجها ما حل به؟ الا ترى ابناؤها ما حل بهم؟ الا ترى كيف تعاني؟ ونحن من صنع هذا ولم ترى شيء. ولهذا هو يبتسم بقوه. اعلنها حرب خفيه، حرب بارده كانت، جابهم تحت الرماد يحرقها، صح لا؟ يؤذيها ويعذبها سنين سنين. كانت تحظى بالخير، بالنعيم، بالبركة، بتيسير الأمور، حسن تسيير الأمور. كانت تحظى بأبناء وبر، بصلة وبر، بذكاء، ما شاء الله، بحسن قول وعمل. فتغير كل شيء ولا تعلم السبب. كانت تقول قدر الله وما شاء فعل، هذا أمر مقدر. والإنسان عادي أصلي وأقوم أذكر الله وأدعو إلى الله وأشتكي طاعتي، لا الأمر عادي، صح أم لا؟ وأنتم داخلها تعذبون، محقتم ما لزوج، غيرتم أخلاق الأبناء، هي عذبت، تبعد عن زوجها وعن الفراش دون السبب أو آخر. أنتم أقوياء لكن تناسيتم عظمة الله. شيطان دائما حاله في البداية يستخف بالله وعظمته، يضحك لك من ربك هذا؟ لو كان ربك يقدر ما وصلنا إليها، لو كان ربك يقدر لنزعنا، لو كان ربك يقدر لرزقها، لكن نحن القوة، ربك يعطي ونحن نمنع، ربك يجود ونحن نحجب. هكذا عندهم تلك العظمة الكفرية الشيطانية السوداء. وهذا يدل على أنكم في مقتل، تصابون في مقتل، على أنكم لستم على شيء. وأقولها لك، يكفي ما أنتم فيه الآن وخرجتم من صمت دام السنين أكثر من عقدين، صح؟ نعم. وقد لما تستيقظ غسول تقول لي وش محمقة؟ أنا راك تعقلة، راك تسمع اش كنقول، وكيف ما كنتحكمش، هي قبل تقول لي قول لي دابا، فهمت ولا لا؟ أنا كتسمع لي وما كتحكمش بلسانها. أنا نقول لك باش نعالجي ونعالجك بقوة وحدة، فهمت ولا لا؟ وهذا نوع يتركز في العقل، يسكن الدماغ، يتحكم فيه ويعشش ويسيطر. وصاحب البدن يقول أنا عادي جدا، لكنه يتحكم في إرادته وحتى في انفعالته وسلوكه أحيانا، فقد يثار فيغضب غضبة هوجاء عمياء ولا يشعر، ثم يرجع إلى رشدي ويقول استغفر الله سامحني سامحني. إيه هذه بعض الأمور لابد أن نفقهها. إذا أنتم أعداء، قبل أن تكونوا أعداء لها أنتم أعداء لله عز وجل. أنتم أعداء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وماذا جنيتم إلى الخزي والعار؟ وقريبا تحطم قلاعكم وحصونكم وقصوركم، ويأتي خدامكم لله مسلمون منيبون، وحتى أنتم بإذن الله لله طائعون راكعون ساجدون. سمعتم لله؟ لأن الحق بإذن الله تعالى يعلو ولا يعلى عليه، الحق ظاهر بإذن الله تعالى. والحمد لله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ماذا استفدتم من تعذيبها؟ أجيبوني، شو استفدت؟ تؤذى في خطبة، تؤذى في زواج، تؤذى في لباس، في حلي وذهب، تؤذى في حمل، في نفاس، تؤذى في أسبوع، في نسيكة، في عقيقة، تؤذى في ضيافة ناس، في الذهاب عند ناس، تؤذى في إكرام ناس تجدر عليهم فيحسدون، تعطيهم فيتبعونها بالأعين النظرات، تكرمهم فيؤذون. كيف ما صنعتي مع الناس وحلتي، بعدتي مشكل، قربتي مشكلتي، أعطيتي في مشكل، حجبتي في مشاكل كثيرة، هذه هي الدنيا. فالمخاطب الناس لابد من الصبر، حتى العزلة لابد معها الصبر في هذا الزمان. إن خالطتهم فاصبر، وإن اعتزلتهم فاصبر، فأنت في الأذى في الأذى، سواء اعتزلت أو خالطت، صح ولا لا؟ إيه، سواء أكرمت أو لم تكرم لابد أن تصبر. إيوة، ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد عاجبك الحال ياك، عاجبك الحال. ها، جاء الدور على ولدها وابنها وبكرها وفلت كبيرها، بعدما كانت في الاستقامة وبلغ من السنة بلغ بفضل الله جل وعلا، أنتم غير حاله وجعله في الانتكاسة، وجعله في الانتكاسة، هناك انتكاسة، حتى تحترق كبدها ويحترق فؤادها وقلبها ويحزن، وتريدون أن تصلوا إلى ابنتها أيضا. هينا شو خطب إلى الابنة أيضا، فتصبح يصبح بيته الشتات والدمار. إذا جاء الأمر على الولد فمغلوب عليه، ممكن تقول لكن على الابنة أمر عظيم، الأمر شاق وعسير جدا، صح أم لا؟ ولولا أن ثبتناك كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الثبات من الله عز وجل، ويأتي بهم الله جميعا إلى الهداية. نعم، يأتي بهم الله عز وجل جميعا إلى الثبات. فاسمعي إياك أعني، اسمعوا مزيان كلكم، رجال ونساء، ذكران وإناث في هذا البدن، أنتم تؤذونها، فأسلموا لرب رحيم كريم يغفر، والله إنه يجود ويغفر ويرحم ويغفر. أن نسلك معكم سلوك التعذيب أمر سهل، مثل آية حريق ونار وجحيم وسعير، ونقف وقفات، لكن نرجو أن تكون للخير، كما استعملكم أهل الشر قوة ضاربة في الشر، نريدكم أن تكونوا في الخير قوة لتنتفعوا أنتم، ينجيكم الله من النار، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، أنقذكم الله من النار، صح ولا لا؟ هيا قولوا وأشهدوا لا إله إلا الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيه خير، البدار البدار، سارع سارع، مع الإيمان يرفع ما شاء الله، الإيمان الإيمان يرفع عاليا، منهم من جاء إلى الله تائبا، الإيمان الإيمان تفتح به أبواب الجنان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. سبحانه الهادي، اللهم اهدنا إنسا وجنا، وثبتنا على الهداية والاستقامة صدقا إنسا وجنا، واجعلنا مع الصادقين يا أكرم الأكرمين. هيا إلى كل من أسلم، أنت أقوى ممن جحد وكفر، أشرت إلى الله تعالى بالوحدانية والتوحيد، فأنطق بها وأعلنها شهادة باللسان وبالشفتان وبالجنان وبصالح الأعمال، أشهد أن لا إله إلا الله، ما أقواها، أشهد أن لا إله إلا الله، رفعها عاليا، فهيا هيا أنت الكافر القوي الكبير تبتسم ومع ذلك هم يرفعون الإيمان أي هم أقوى منك لكنك أنت أقوى منهم منعا وصدا نعم يقول لهم وإن كنتم أشركتم بالتوحيد فأنا رب البتن وأنا القوي صاحب أتملك ما أنتم إلا خدام إن جحدتم وكفرتم بي وآمنتم بالله لكنكم لا تستطيعون تنطقوا على لسانها لأني أنا من أتحكم في عقلها وجوارحها لكن أشاروا بالتوحيد أن عالية وسنكرر حتى يسمعوا بإذن الله بها رغم عنك ولا تحوجنا إلى قهرك وإلى حرقك وتعذيبك حق فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا تأملها تسمع أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسمع سنأتي إلى كل هذه الآيات في وقتها وحينها وموضعها لكن الآن نثبت الذين آمنوا بإذن الله جل وعلا بآية القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أشهد أن لا إله إلا الله القول الثابت وأشهد أن محمد رسول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ويفعل الله ويفعل الله ما يشاء أشهد أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم لك الحمد لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره الخيرات من الله تترى وتتوالى الخيرات من الله تترى وتتوالى الحمد لله على هدايته الحمد لله على هدايته لا إله إلا الله لا إله إلا الله الآن قوة الحرب تختلف الآن قوة الحرب تختلف استجابة من المؤمنين الموحدين بفضل الله تعالى ونحن نمدهم بطاقة وقوة بآية القرآن ويصبح ذاك الشيطان ذليل إلا إذا شاء الله يعزه بالإسلام هاي أما رأيت الخشوع كيف صدع وكيف ظهر أما رأيت الشهادة كيف نطقت وكيف حبس الله لسانه حتى أعلن وأشهد أن لا إله إلا الله وهذه بداية الخير الحمد لله نعم هذه البداية هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر ينشره ينشره قلها قلها قناة قالها لأنهم يحبون أن يقنطوا الناس، لكن الرحمة ما استطاع أن يقولها لأنهم أعداء للرحمة، جاءوا بالعذاب حتى في التلفظ وفي الكلام والخطاب، لا يريدون أن يقولوا رحمة رحمة، لكن قنط يحبها أن يجعلك في قنط، أن يجعلك دائما في القنط، صح لا؟ وهو الذي يا هل تعب من آية الرحمة تعذب الشيطان تعذبه، فلابد أن نفقه آية الرحمة والخير والرزق والبركة تضيق عليه، فمنهج علاج الشيطان واسع وكبير لا يسأل يصبر أبدا، فقط خصنا نصبر حتى نصل إليه ما به يفهم، فهمت يا ولد الله؟ وهو الذي من هو؟ من هو؟ الله الغني الكريم الرب المالك السيد الولي البوله الله سنرى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فنادي على سيدك الشيطان ينفعه ويعصمه ويحميه، أما معنا إن معي ربي سيهديه، نعم نرى الهداية ونرى التمكين ونرى الأعداء في ضعف وفي قلة، فنستغيث بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مرضفين، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا أشهدوا. لاحظ لما قلنا آية التثبيت والإيمان والملائكة والنصرة الشيطان ضعف ورفع الإيمان من جديد، نحن منصورون بإذن الله، فقط أبشر واستعد لهو آت وهو أعظم بإذن الله تعالى. من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، كل من جاءه قحط وجفاف وسنين عجاف إن الله ينزل عليك الرحمات فأبشر، يعوضك خيرا فأبشر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. قل لي لا، الله لن ينزل عليها الرحمة ستقع في القنوط، قل يا عدو الله لن تنزل عليها الرحمة أبدا، ستبقى في العذاب لا نلذ في سعادة. طيب نحن على ثقة بوعد الله يا عزيز أننا منصورون وتشفى بإذن الله يا عزيز، فن يعني كم ضيع وقت زعما. طيب قال قبلك الكثير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كيف يشاء هو سبحانه ليس إنسي أو جني أو شيطان ينفق كيف يشاء وهنيئا لمن استعمله الله في الخير من إنس أو جن قال الله ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا صح الله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كلما رأوا نعم الله تزداد ازدادوا طغيانا وكفرا ازدادوا عداوة وطغيانا وكفرا سحرا وطغيانا وكفرا حسدا وطغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين بسم الله يحرق كل شيطان تواراسي بسم الله يحرق كل شيطان تواراسي بسم الله يحرق كل شيطان اختفى سني بسم الله يحرق كل شيطان في العقول سني في الأرحام سنين في العقول سنين في الأرحام سنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب فلهم عذاب عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان مارد في العقول مارد في الأرحام مارد الله أكبر من كل شيطان مارد في العقول مارد، في الأرحام مارد، الله أكبر من كل شيطان مارد، في العقول مارد، في الأرحام مارد، الله أكبر من كل شيطان مارد، في العقول مارد، في الأرحام مارد، الله أكبر من كل شيطان مارد، في العقول مارد، في الأرحام مارد، شيطان مارد طيار مارد، شيطان مارد طيار مارد، شيطان مارد طيار مارد، شيطان مارد طيار مارد، بسم الله تحرق جناحاه، بسم الله تحرق جناحاه، بسم الله تحرق جناحاه، شيطان مارد عاشق مارد، شيطان مارد عاشق مارد، شيطان مارد عاشق مارد، بملوك الجان مارد، بملوك الجان مارد، بأسحار الدماء مارد، بأسحار الدماء مارد، بأسحار القبور، بأسحار القبور، بأسحار في القبور، في القبر والقبور، في المقابر والقبور، في القبر والقبور، في المقابر والقبور، في القبر والقبور، في المقابر والقبور، مارد مارد مارد، بأسحار مارد، في القبر مارد، في المقبرة مارد، في المقابر مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، في العقل مارد، في الصدر مارد، في العينين، في العينين، في العينين، في العينين، في العينين مارد، في العينين، سكن العينين، أترف العينين، أضعف العينين، حجب العينين، شيطان مارد في العينين، مارد في العينين، مارد، أعجز الطب، أعجز الطب، أعجز الطب، جعل بصره ناقص 10، أين تنظر أبدا، في العينين مارد، في العينين مارد، في العينين مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، سكن العينين، سكن العينين، سكن العينين، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، الله أكبر من كل شيطان تواصلي، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين، يحرق، بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق بسم الله يحرق في العينين يحرق لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان مارد سكن العينين سكن العينين يحرق كل شيطان بسم الله لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان في العينين يحرق في العينين يحرق شيطان باكر في العينين يحرق شيطان غادر في العينين يحرق شيطان ساحر سحر في العينين عقد في العينين سحر في العينين عقد في العينين شيطان ساحر سحر في العينين عقد في العينين شيطان ساحر سحر في العينين عقد في العينين سحر في العينين عقد في العينين شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان في العينين يحرق كل شيطان في العينين يحرق كل شيطان في العينين يحرق كل شيطان في العينين يحرق كل شيطان بأسحار الدماء سكن العينين بأسحار الدماء سكن العينين شيطان أسود في العينين شيطان أسود في العينين شيطان أسود في العينين شيطان ملك في العينين أسود في العينين شيطان بارد في العينين شيطان طيار في العينين شيطان عاشق في العينين شيطان في العينين بالحسد في العينين بالحسد في العينين بالأعين في العينين الله أكبر من كل شيطان توارى في المقل توارى في العينين توارى في المقل توارى في العينين بسم الله يحرق كل شيطان أضعف النظر أضعف البصر أضعف النظر أضعف البصر لا إله إلا الله والله أكبر قل لك واسمع قل لك ولله الحمد اسمع انت كذا في الله لست ضعيف لست قوي انت ضعيف اسمع نقول لك حاجه تعذب والله العظيم تعذب وما كان تقول والله العظيم تعذب واسمع مزيان الذي اخرجك من صمتك وجلاك يعذبك هذا اللي كنقول لك وانا شتي شتي كامل مخدعو ها انا جيتي انت اصلا ايوا شنو نقول لك علاش يا غير انت عارفه كلش علاش جيتي علاش شنو تحمقه صديع الضعف في كل شيء ها الضعف في كل شيء في قلبها في صدرها في بصرها في كل شيء في مالها في زوجها في ولادها القوة اللي كانت لضعف العزة اللي كانت لذلة الجمع اللي كانوا اللي فوق شتت صح الفرح اللي كان ابتسامي واللي حزن وبكاء صح صافي شديك الذكاء اللي كان مشى العلم اللي كان مشى يا ها طلقة ليس اللي كانت مشات الفصحة مشات لا لا مش صحيح كيف مش صحيح شنو مش صحيح شنو مش صحيح غيرتي كل شيء ها وعلاش باش نرضي الساحرة أو ساحرة بزاف جدد جدات في الأعياد في المناسبات الباروك المغربي الباروك عواشر وشعبانة مسكينة مسكينة وانت ماشي مسكين انت مسكين لا انت والله مسكين عرفتي علاش حيت ما عارفش الخير محروم انت مسكين يا اللي محروم مسكين هي محرومة من شيء مسكينة وانت محروم من شيء اخر مسكين شتي انت محروم حمد يا محمد فكان الله تعالى يعوضك خير حتى انتهي بالاسلام ان شاء الله فاسلم لله تعالى اسلم تسلم اسلم لله عز وجل الكفر لا ينفع الذبح لا ينفع الدم لا تنفع العقوبة لا تنفع القبور لا تنفع التجديد لا ينفع العشق لا ينفع وعندك التعطيل لا ينفع وانا كنقول لك انا ناصح لك انا كنصحك أسأل الله أن يهديك أسأل الله جل وعلا يأتي بك مسلمات أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعترف بذنبك وترص طاعة لله عز وجل وتحيا بعيد عنها في خير وش نوع صعيبة لا ما صعيباش ما صعيباش فهمتي وإياك أنا أنصحك أنا لك ناصح والله العظيم أنا عارف ايوا شكونتي انا شكونتي شكونتي انا شكون شكون شكون ما قولي شكون شكون هناك ملك عاشق هناك ملك عاشق مشكون قلتي انا عارفه جي عارف قل لي والا والله العظيم تعذب والله العظيم تعذب اه والله انا المنهجي جيتك معكم الخير باغي لكم المحبه والرحمه ايوا خاص تاتوا الى الله توقف كل الاعطاب والامراض والتعذيب والتعطيل علاش ممكن علاش ممكن كون هناك مانع شكون هذا المانع انا ساعدكم يلا قل لي ما هو المانع سحر أساعدكم حسد أساعدكم عين أساعدكم أشنو كل شيء نساعدكم هاي أكثر من واحد يتحدث أيوا أيوا أيوا الله حسبنا الله ونعم الوكيل توبوا إلى الله عز وجل هيا جميعا هيا هيا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله كان الله مع شيا سبحان الله عشتي الله العظيم على حرام عتاب تسألون عند الله الله العظيم لا تسألوا عند الله الله العظيم يوم القيامة سوف تسألون أقسم بالله كلكم تسألون الله العظيم إيه وعارفة تبي الله عز وجل شو ما شيء الله يلعن شيء كنشوفه هنا راه خطير أما اللي في خفاء الله لك يعلم به حسبنا الله ونعم الوكيل أمك تقطع وبيوتك تقطع بسبب المكر الخديع الحق والحسن والسيع أي أما بغيناش نمشي معكم بالقبول راكم حتى أنتم مخلوقين لمحبة الله وطاعة الله تعال إلى الله أنت كيف خير قول يا مقشك مقشك حاسدها قلت ما بقاش فيك ما ظلمهاش ما ظلمهاش ما عطلت عليها والو ما عذبتيهاش من بعدش على الزوج ديالها كيفاش ما عرفتيش دختي ايوا الشيء اللي غنمو اللي خصو هو العدو والربح طيب خير ولا ما خير ما هادشي اللي بغينا عقيدوا عليا في خير علاش؟ واش نبقي فيها هكذا؟ علاش؟ علاش؟ علاش ما بغيتيش؟ ما بغيتيش تفيقيها؟ قلتوا بالله شفتوا لي اختك في الله عز وجل علاش؟ كيفاش بغيتيش؟ قولي أشهد أن لا إله إلا الله علاش؟ أنت يهودية؟ ما عرفاش شنو الضرب؟ المشكل اللي عند السيدة هو أن الكل يتركز في العقل فكتولي في حالة هذايا بحال الجنون حتى هي أحيانا تقول لك أنا كان واش كنتكلم أنا ولا هما خذوا خذوا الطبع ديالها وشخصيتها كاملة فهمت يعني كثرة الحسد والسيح طمر قواتي مسكينة بقات فيك ومن بقات فيك تعاوني على الخير مسكينة وما تعاونش معاها ولا واش بغينا نعذبوك ايوا انت كتعذبي واش تعذبي شو منطق هذا رزق معكم الصبر مع شهر جي هاي قولي أشهد أن لا إله إلا الله وين كتشوف شي كتصوم وكتصلي وتذكر الله وتقرا القرآن وتقوم الليل يوم وما تأثرتيش ما تأثرتيش وكتعذبي ولدها وزوجها إيوا هادشي كامل تحقي مال الزوج تبعدي على الفرج ديال الزوج سنين شحال من عام من الزواج من بداية الزواج وانتي هكذا وما خدتش الله تخافيش الله باش تخلتي سحر عين حسد عارفة وخيفة عارفة وخيفة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أعلم طلعتوا ولا صعيب عليكم تنزلوا اش في الراس اللي كيكون في الراس واش كاين اللي كيسمى الراس اش كاين لا لا لا يلا فيقوا لا لا لا لا لا لا ما فيقوش لا متأكدين لا متأكدين لا لا لا لا لا لا لا لا شنو اللي لا ما عرفتش هلا وصافي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا الله سبحان الله تقول حد حمق المهم زيد يا وزيد فيغة واحدة فيغة واحدة نبارة نبارة الله يخليك هي زوينة قول قول والله فيغة قول وفيغة قول فيك مزيانة مزيانة والله فيغة فيغة لا لا لا فيغة واش بغيتكم تعملوا كامل الخير لا هي وأصلح ما أفسدته فيها وفي زوجها وأبنائها اسمع اسمع اسمع تجيب أهلا بعدين وارتع شبطوا قدها كتبوه له لكم والله هكذا كيدوا لكم في خفة كانوا كيعملوا لكم كيف بغاوا حق لكذا أجي شتيه يقربوا اللي بغاوا يبعدوا اللي بغاوا لا تسأل شيء سهل تخافش عادي شيء تخافش تي فرنسا تي فرنسا ويا لا هم كيخذوا بعقلية سواء آيات أو لغة عربية أو لغة أخرى منها هي وأحيانا كيكون هو عنده دراية بلغة هي ما كتعرفهاش هي كيختلف على حسب لكن في حالتها هي كياخذ من عقلها شوف قريبة لا علاش انتهينا لا لا خلي قول لا خصني نخرج في الصحيح سيتوبلي قول لا والو لا اله الا الله محمد حسبنا الله انت مالك حسبنا الله يا لطيف حسبنا الله حسبنا الله اجي نقول لك وش معنى ليتيش اجي نقول سبحان الله نقول لك سبحان الله حسبنا الله واش ما عيتيش واش القران اللي سمعتي سنين والذكر والصوم والقيام ورغم ذلك والتذكير والمواعظ والعلماء ودائما الرقيه يوميا سبحان الله وكتوعظي الناس وعطيتيهم دروس وقفتي مع شحال من واحد وساعدتي شحال من واحد ورقيتي شحال من وحده وقدمتي وقمتي الصلاه وسعيتي في الخير وعلاش هادشي كله سبحان الله الا تتوب الى الله سبحانه الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق سبحان الله لا تخاف من الله سبحانه ولا إن الله هو السميع العليم إن الله هو الحليم إن الله هو الرزاق قوة أوكي جسعي لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله قول قول قول إن الله أنت أنت أنا اللي غنقول أنا اللي غنقول لا ما كاينش هاد الموقف عجيب اسلم هذا اسلم هذا والله واش لك تكلم معاه لا وشنو انت واش ني انا لا اله الا الله بغيت نقول لك شي حاجه انا كنسمع والله لك شي والله الا فيك خير بلا غتسلم الا عز والله لا فيها خير فيها خير ولا غتسلم فيها خير لا لا فيها خير غير كان شويه فيها شت الكبر وشت العناد شكون قالها لك هو هادشي اللي كيقول شكون اللي قالها لك كيقول لك القوه شكون اللي قالها كيبروا العناد شكون اللي قال عليك كيبروا العناد لا كيبروا العناد لا لا فكر كيبروا العناد لا ما فيهاش دابا الكلمه هزتك الكبر خلاك بور تقلب عليها كيبروا العناد تقلب عليها فكر كيبر فكر كيبر لا فكر كيبر فكر كيبروا العناد عاود ليهم فكر كيبروا العناد ولا دابا طلع صاحب الانافه الباترون كيبروا العناد عاود ليهم كيبروا العناد كلمة تهز السر كجب ديك السابع الله ما يجي على عزيز الحق. الكبر والعناد الجحود والتعالي على الحق كبر وعناد عشتي شتي كيفاش طلع وجه الاخر شكون هو شتي وجه الاخر شكون لا هو شكون كاين وجه الاخر شكون هو شتي وجه الاخر شتي وجه الاخر شكون هو الوجه الاخر كتعرفوش الوجه الاخر ما كتعرفوش الكبير ما كتعرفوش العظيم الكبر والعناد ما كتعرفوش ابليس الكبير الشيطان الكبر والعناد الكبر شتي كيفاش تغير الحركه ديال الشوفه والانفه والقوه كيبر العناد شتي كيطلع من دوك الصغيورين ديالو كيدخل يتسز هو مخباع في القلعه مخباع في الجحر ديالو ترى علام ترى علام راه علام نص الجرافي ديال الجنه الكبر العناد ايوا مالو الكبر العناد يلاه هضر اللي فيه كبر العناد انت ما كتعرفنيش شكون انت وشكون انت غتحرك لنا الجبال يلا زعزع بولا يلا حرك بولا حرك حرك حرك بولا شللي شللي هاني هاني شكون انت ما تقدرش تحرك ورقه ريح شكون انت شكون انت كبروا العناد صافي كبروا شكون انت اش غادي دير فمك الله كيف تعرفني تعرفني راك في النقاب بالسحر راك تمكنتي بزاف د الحوايج انت تعرف تعرفنيش مرضاش علاش تخاطبني الكبر والعناد شوف تعالي الفارغ والانف الفارغه والعزه الفارغه شوف فيا مزيان وين نشوف فيك انا كنشوف فيك يلا زين كتشوف فيك بلا يا ما كتشوفش هي لحد النظام كتشوف شوف وانت كتشوفني ما نعرف انت هي ما كتشوفش دابا انت كتشوفني كتشوفك هي ما كتشوفش اذا عينيك عمياء وقلبك عمى ايه احسن اذا ما دير والو شكون انت عندك سواد في البصر وفي البصيره وكتكلم سواد في البصر وفي البصيره وين كتعرفنيش انا احنا الله نورنا البصر والبصيره الحمد لله ربنا اعطانا سمعا وقلوبا الحمد لله شتي احنا في نعام احنا في نعام وانت فين في العمى انت فين هي سوي الأعمى والبصير أنت سوي الظلمات والنور أبدا أبدا الكبر فك الكبر فك الكبر فك الكبر إيه ولا الكبر شنو المتكبرون يحشرون يوم القيامة كالطر يوم القيامة كأبناء النمل يطأهم الناس بأقدامهم لا قيمة لهم لأن كان فيهم الكبر مفهوم كان فيهم شنو الكبر على الحق شنو غندير لك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الكبر إيه ومن بعد تكبرتي على من على الخالق شكون انت مخلوق خلاص دي المعادلة تكبرت وأنت مخلوق تكبرت وأنت ضعيف وهو القوي تكبرت وأنت الذليل وهو العزيز تكبرت وأنت من أحياك وهو الحي الذي لا يموت وستموت أنت فعلى ملكي على ملكي هو التكبر والفجر والسد وقتل وعمل اللي بغيتي والنهاية وأن مردنا إلى الله سمعتيها مردنا إلى الله إلى الله مرجعكم جميعا سمعت الآية كيفاش قوية شلنا عنك كيفاش قوية إلى ربك الرجعة المنتهى آيات عظيمة لمن تذكر خلاص. شد الروينة شد الروينة شد حالة ترولتي بزاف ترولتي كنتي في أمان في ضمان في بحار كنتي قطع البحار والأودية وناعس مرتاح خليها تدعو إلى الله هناك تقوم الليل تصوم لا يؤثر فيه شتي الشيطان القوي ماذا يصنع وأنا أفعل فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت فهمت فهمت فهمت يا ولدي وأسلم لربك الكبر الله الكبر الله الله من ربك من ربك يلا أجب من ربك من ربك الكبر العناد ربي الله أنا أقول بعزة ربي الله ربي الله ربي الذي رباني ونماني وهداني وأطعمني وسقاني ربي الله سمعتي يا أولى الله آمنت به وكفرت بالجبت والطاغوت لا أشرك به أحدا وأمرنا لنسلم لرب العالمين مفهوم؟ يعني أنا أدعوك إلى الله إلى العزيز الغفار يا قوم يا قوم يا قوم اخلي ويلا ويلا دبر راسك انا كنقول لك كيف اجول لك تهدو والله تهدو ومزيان كتسمع العلم الى الله راك مزيان ام انك تتحدث بلسانها وبعلمها اتؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض راه يعيقنا ان شاء الله كتحلم عرفتي شنو كتحلم انت كتحلم باش الله يعلم فاش كان أنا كنقول لك فاش الشفاء حلم الشفاء أصبح حلم بل هو حقيقة وإذا مرضت فهو يشفي ونزل القرآن ما هو لمن؟ شكرا لك للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ما هي باش دي مزيك تتغنى بالقرآن تتغنى بالقرآن لكن لا بد أن تتغنى به وأن تؤمن به وأن تعمل به فهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد يا رفيق رفيقة رفيقة شنو قلت لك؟ رفيقة قلت رفيقة يا شنو؟ رفيقوها كيفاش؟ رفيقوهاش؟ هكذا؟ صافي ها؟ صافي كيف صافي؟ بقات شنو اللي بقات؟ بقات هكا بقات مجنونة ياه ايوا ساضطر حينها الى فعل ما لا تحبه ولا ترضى ساضطر اضطرارا الى الكشف عن اوراق قد تزعجك قول هنا اقول لك يلا لا غنطبق ما نقولش يلا فازي ايوا ويلا فازي نهي نهي شنو هي فازي طيب يلا بسم الله كذا هيا والله امركم شوف امركم ما كيزعجنيش امركم سهل بفضل الله عز وجل امركم يسير بتوفيق الله الكريم المساله مساله وقت فقط What I'm كنقولها معاك كنقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخليش انا ماكش اسلوب اللي غتكرهو. الله الله كلكم انت صحاب العناد الملك صحاب الجبروت انت انت يا استخف طلع الباترون الكبير الله يعلم كتعرف الله انت كتعرفو اها هو ربي اؤمن به واعبده واوحده واطيعه وارجو رحمته واخشى عذابه وادعو اليه يشتي ولهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صح بالله وأنت تعصيه وتكفر به وتشهد نعمه وتحارب أولياءه وعباده ها وتصد عن خيرات منه فهمت بالله وتحجب عن طريقه وعن شرعه وكورة بالبال شبعا مزيان تقدر المأكول والمشروب القديم آثاره لا زالت تسير في أحشاء الماء ما فطرات أي ما فطراتش وكتقرها تجشع دائما الشبعة القديمة هذه القهمة القديمة التخمة القديمة إيوا مزيان صلى الله يحييكم على الحق على الخير فيكم خير فيكم فينا بزاف مثلا اخشى عليكم من النفاق عرفتي علاش لان هي الان تسارع في الخيرات ولا تصدونها او همتها اعلى منكم وارادتها اعلى منكم فتوافقون في هذا وفي نفس الوقت انتم معرضون عن الايمان كانما وافقتموها في شيء ورأس المال ما عندكمش وأنكم كنتم غير مسلمين قلوا مسلم عاصي من جهة ويقدم إحسان من جهة لكن الأصل والإمام ليس عندك ومعرفة تحجبوا عن صدقات وإحسان ودعوة إلى الله دعوة إلى الله وإقام الصلاة والقرآن والرقية وكذا وفي نفس الوقت أنت تحارب ربك عجب حالك المصيبة الطامة هي ألف المعصية ألف المعصية أمر خطير جدا لإنسان يحسب أنه يحسن صنعه وأنه ما أساء مع أنه يسيء بالليل والنهار يعطي استحلال المعصية أو ألف المعصية راه مصيبة كبيرة جدا جدا سكون تفهموا القضية استحلالها شيء عظيم وحتى ألفها والسير معها كأنها شيء عادي حتى هو مسألة عظيمة وخطيرة فهمتي ولا لا وهذا هو اللي وقع دابا عند معظم المسلمين كي يلقاه في الجود وفي الكرم وفي الصفاء والاخاء والبر والصلاح بين الناس وما يبغيش الغش ولا السرقه وتراه لا يصلي وعدو عادي لان الشيطان جاءه من باب عظيم وهو الف المعصيه اصبحت خلاص عادي بالنسبه لا تحركه لا تضيق عليه صلى لم يصلي امر عادي في حين أنا ربما تقول له الصيام قلت لا أعوذ بالله ما نصومش ما يمكنش مع أن الأمر سواء تقول له مثلا نفسي يقول لك لا لا أفسد أعوذ بالله أمر عظيم والصلاة أعظم مقدمة في الترتيب على كل هذه الأمور هذه ولكن الشيطان هو أفقه كثير من الناس يعلم مراتب الأولويات وفق الأولويات وأمر الطاعة والعبادة ها الشيطان كتعرف فيه نعم بيّن الله إلى ذلك وهي الى الله نعم ما تخليش نضلك لا لا لا صافي انا ودا نسحسك وجهت لي العرس سلام شبابا عمري هذه اللحظه استفاد عمري يعني شوفي انت يا دبري راسك سدي الباب في غادي انت وي في غادي هذا خليني انا وياك اكيد مباشر لا حيد مباشر حيد مباشر مفيق طيب حيد مباشر افيق ولا نضلكم أسربي توضى أفيقه يا رسول الله. يلا بسرعة بسرعة في قوية. بسرعة بسرعة. لا. أنا ما بغيش نمشي. فين مشي؟ لا ما خصوش يخلينا بوحدنا. ياك. لا. تفقيه. بيان سور. فك الورع والزهد. وفك الخشية. بيان سور. والمراقبة. بيان سور. والمحافظة على حدود الله. وساكنها وتعتدي عليها وتبعد عن الزوج وتمحق مال الزوج وتفسد اخلاق الابناء. سبحان الله. لا خاص شي واحد يجي. إيه. لا ما بقاش معاك الورع البارد. لا لا لا يعني الزوج البارد كيعذب. لا ماشي ممكن نبقى انا وياك. عايد على شي واحد يدخل هنا. انت ما تفكرش وانت كتفكر بلي معاه بوحدك تعزل على راجلها سنين. مجرب خبيث. ايش تي هادو حال الشياطين يتلاعبون بي حتى في الدين. يحلون وعاما ويحرمون وعاما. ها هو هي هادي شنو يوالون عدة شنو يوطئوا عدة محرم الله. راك راك تقرا القران مزيان. ها والله الا مزيان بديت كتحفظ مزيان. الله المستعان. وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة ويوق استجابة أن يجعلك من المهتدين. أسأل الله تعالى أن يحبب إليك الخير والحق وأن يجعلك. تقول لي هيجي أنا مديرونجيا. إلا في ورا عرفتي كنوجدوك دابا. كنوجدوك شي أمور عظيمة مزيان في مفاجأة. لا عيختي. وييه. شفتي أنا جاية عندك. جاية عندي مرحبا بك. ايوا خاص تجيب بالحق والخير شويه. هو بشويه وكان خاديتي بزاف راه سنين شو 21 عام واخا اي اي اي راكم بكيتو حزنتو فرقتو محقتو سنين. اعطيني اعطيني شنو جبتي لي دبا راسك شوفي تنتيا ياك شتي الورع شتي الورع الزوج سمحوا لي من حقي شتي الخوف من الله وعاود ليهم انت من حقي نجي هنا من حقي الرقية ما تقولش لي من حقي الرقية من حقي من حقي الرقية لا من حقي الرقية من حقي الرقية تحرم حقنا من التصرف لا من حقي الرقية بسم الله بسم الله بسم الله لا انا كتمسني انا بشويه ما درتش ليها هكا بسم الله بسم الله بسم الله قولي شنو نديرو نديرو تمسني يا تمد الله يلا شهد يا ماما لا اله الا الله شوف الله يرحمك ما تصدعش يا مخي لا اله الا الله محمد يلا شنو ندير؟ تمد الله ماشي من حقك هذا المرض لا جلس لي جلس لي جلس جلس جلس لي تتأدب شوف تيستوي ودسنتك شو كدير كتسجل تجلس جلس انني غيور قولي قولي غيور انت انت غيور الرجلة انت غيور الرجلة عاود ليهم سير معافر والتسير في حالك اشهد ان لا اله الا الله والتسير في حالك قولي امشي قولي امشي ندير بحالك وي تبعي صافي شوف قول بسم الله بسم الله غمض عينك غمض عينك غمض عينك مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش م نتوما يحوشني الامور ياك والله ماكش باغيها رجلي عندك والله ماكش باغي اذيكم يلا رجع رجع بسرعه yeah. ما دخلتش داك لا يا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا الله في صبره اللهم امين كاين تيج الفوق كاين مشكل ما كاينش اللي عندك والو معليش مشاو اولا تغلبك بوحدك حنا رجلك الضرب لا خصني خصني شد معاك ما ليش خليت تجي الفوق لا خصني شوف ايش رايك في القطار كان في قطار حويجي لا لا عادي عادي يلا سير فين نمشي طلعوا فوق نتوما بغيتو تقضيو مع الغرض ديالكم كلشي مزيان يلا صافي نقولكم لا طلعيها ونزلي عندي البرد باش ندخل ناس اخرين لا ارتاح شويه باش وهكاك لا ترتاح مشي طلع فوق ما تمشيوش تسناو باقي واحد الساعه اخرى كتسنى الفوق شي مشكل عندك فيهم طويل ما عادش وفين هو المشكل حافظين كلامي مزيان ما كاينش المشكل يلا سير طلع الفوق التليفون التليفون ديالها لا لا شوفي نقول لك شوفي اختي اسمعي انت في كامل وعيك ولكن حركات لا اراديه ماشي ديالك لا انت باغي تشوف راسك في فيديو غتضحكي على راسك طريقه الكلام وهذا الشيء راه ماشي سهل ماشي سهل هذا الامور دابا بانت لكم ياك ودابا خذوا حذركم خاصكم تشمروا باش تحيدوا المشكل شمروا ديال المعقول باش تحيدوا المشكل ماشي راه كان خدام وكاين فيه خفاء وماشي غير واحد كيتناوبوا شحال من شخصيه دابا طريحة في الدار وتشعلوا الفيديو وتقول هذا ماشي هو هذا الطريقه ماشي هي الطريقه باش لا لا عادي انا فاهم واش هادشي كيحرق الانسان العادي الا درتي مثلا انت حرقك يحرق لك ماشي بديك القوه اللي حرقهم هما لان كيطلع الراس هذا الشيء قال لك هذا هو اللي كاين عرفتي والله عندي بزاف الاحساس انني انا درت هادشي كله انت فعلا انت حرق جسمك وكاين الحركات لا اراديه انت انسان سوي غدير هادشي غادي تضحكي بك الطريقة لا ابدا غتستهزئي من زوجك غادي لا ما عرفتش كنقول انا اللي كنهضر لا الاحاسيس كتغير احيانا كيطلع البكاء احيانا الشهاده احيانا استخفاء القوه والعظمه تاكدت ملي غوت مازال ملي كنت ندير لك بحال هكا داخلك الشك كيدخلني الشك ولكن ملي غوتي بدون لا اراديه بواحد القوه حيت ما كانتش ما هي وتغيرت حتى البركه فهمتي لا ماشي انت مزيان الفيديو كيزيد يعطيك قناعه اكثر ومزيان اللي راجلك هو معاك باش يقتنع اكثر دابا طلعي ديري الثلج ورا يلاه قلتي بسم الله كنا كنفضوا الغبار يلاه دخلتي في الصحيح سير طلعوا طلعوا كاين كاين طلعوا الفوق سير طلعوا انت وياه الفوق يلاه الرقيه لا اغتلتني ان شاء الله ايوا مع الوقت لكم ياك شي قلت لكم ايوا باش تعرف هاد الرقيه عالم اخر واخا لا وكتقاد ودير ليا وكتشوفوا في الفيديو كيرقوا حجاب وكيقول الناس جيبها كيمثل بها لا كاين اللي عنده اراده الايمان كتشوف ملي كتشوف راسها تعرف كتغطى ولكن الحوايج اخرى ما كتحكمش فيهم فهمتي كتقول لك دير ليا دير ليا سير راه الفيديو عندك ديرو الثلج ومن بعد جمع عندي صافي سير لا عادي عادي ماشي مشكل